بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي هداه الإيمان وجعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على الحجة البيضاء ليها كالهالها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان ودعنا بسم الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس، درس الأحد أو درس السبت الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك فيه وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يوم القيامة إن شاء الله. كنا قد تكلمنا في الدرس الأول عن الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، وقلنا أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه عز وجل. في أي عمل أو أي قول لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصا لله. أما عمل بلا إخلاص فهو عمل مردود على صاحبه، لذلك يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال أمثال الجبال، عمل ولكنها تؤتى يوم القيامة هباء منثورا. كانوا يصلون كما تصلون ويقومون كما تقومون، ولكنهم كانوا دخلوا بمحارم الله انتهكوها. ومن هذا ندخل في حديثنا اليوم، وهو ما هي الثمرة أو ما هي الفائدة التي تعود علينا من فعل الخيرات. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لماذا أمرنا الله بفعل الخيرات؟ ولماذا أمرنا الله بترك المنكرات؟ ولماذا أمرنا الله بفعل المعروف سواء في أهله أو في غير أهله؟ لماذا أمره الله بهذا؟ لا بد أن تكون هناك ثمرة أو أن يكون هناك نتيجة تعود علينا من فعل المعروف ومن ترك المنكر. قالوا أن فعل المعروف سواء كان في أهله أو في غير أهله، سواء كان معروف يعود عليك أنت بالنفس أو معروف يعود على غيرك بالنفس، قال أن هذا المعروف الذي يفعله الإنسان له عدة فوائد. أنا أركز منها على جزئية واحدة في يومنا هذا، وهي أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع يعني صنيعة، جمع صنيعة، ماشي، تصنع شيء أو تعمل شيء من المعروف. قال لك تقي يعني تحول بينك وبين مصارع السوء. مصارع مأخوذة من مصرع، والمصرع هو المقتل، والسوء أنت عارفين السوء. وكأن في إشارة في هذا التعريف تقول أن السيئات هي مصارع العباد، هي مقاتل، هي التي تؤدي بالناس إلى المقاتل وإلى المهالك. والعكس بقى، المعروف هو الذي فيه حياة للناس، هو الذي يقي الناس من هذه المهالك. فإذا الطعم فيه مهالك يبقى فيه حاجات تقي الناس من هذه المهالك، في حاجات تؤدي إلى قتل الناس، في حاجات تؤدي إلى نجاة الناس. السيئات والسوء وفعل السيء يؤدي إلى قتل الناس وإلى المهالك، ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولكن هناك أمور أخرى، هذه الأمور هي التي تنقذ الإنسان من هذه المهالك. رقم واحد فيها فعل المعروف، كأن فعل المعروف يا إخوانا هي وثيقة تأمين، عقد تأمين يأمنك، من المهالك. أي صنيعة معروف أنت تعملها أو أي فعل معروف أنت تعمله، هذه عبارة عن وثيقة تأمين، عقد ضمان لك يؤمنك من أن أنت هتكون إلى يكون مصيرك إلى التهلكة. ولذلك حسن الإسلام في كثير من الآيات اللي احنا هنذكرها الآن على أن المعروف، صنيعة المعروف من الإنسان سواء كانت لنفسه أو في حق غيره فهي تقي كذلك مصارع السوء. طيب إذا كان في صنايع معروف تقي مصارع السوء، ما هي طبيعة المجتمع اللي احنا هنعيش فيه؟ لو كان في صنايع معروف كتير وفي مصارع السوء، مصارع السوء دي كل ما نجي نفعل، كل ما نلاقي سيء شيء حيؤدي إلى قتلنا بسبب فعل السيئات، نلاقي فعل معروف يرفع عنا هذا قتل وهذه التهلكة. قالوا يا إخوانا النتيجة اللي هتعود علينا من كده إن احنا هنكون في مجتمع طاهر نقي، مجتمع ما فيهوش سيئات، ما فيهوش مصارع، ما فيهوش مهالك، مجتمع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مجتمع كله إيمان كما قال الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن الإيه؟ وينهون عن المنكر. طيب ما هي المنفعة اللي تعود علي أنا نفسي من فعل المعروف؟ انت عمال بتقول لنا يا الشيخ ان فعل المعروف هيعود عليك انت حاجات كويسه، يعود عليك بثمار طيبه، ايه هي؟ يلا وريني. نقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه على كل مسلم صدقه، على كل مسلم صدقه. خلي بالك من الحديث كويس. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد، افرض ان احنا عندنا الناس مش لاقيه تتصدق، انت بتأمرنا بان احنا لازم نتصدق على كل مسلم، كل كلمة كل تفيد العموم والشمول، على كل مسلم صدقة عموم وشمول. طيب في وسطنا ناس فقراء، ناس مساكين، ناس محتاجين مش لاقيين، مش قادرين يتصدقوا، زي لما نزلت الآية اللي هي تؤدي الى يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ففي ناس فقراء ومساكين مش لاقيين، فنسخت هذه الآية بالآية التي بعدها لا تحث الناس على الطاعة والعبادة، وخد حضرتك في كمقدمة لمحادثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس ما بتلاقيش. طيب إيه مصير الناس دول في فعل المعروف أو فعل الصدقات؟ مش هيلاقوا؟ زي ما جاءت واحدة من النساء تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور، يجوم الفقراء عفوا، الفقراء يقول يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور، وجاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله فضلتم علينا معاشر الرجال بالجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله ونحن معاشر النساء قواعد البيوت ما عندنا حاجة نحن نتساوى بكم. وهذا في دليل على إيه؟ على سباق المرأة، واخد بحضرتك تنافس الناس، المرأة نفسها واخد بحضرتك في المرأة في نفسها انها تتساوى مع الرجل في فعل الخيرات، تتساوى مع الرجل في فعل الايه؟ في فعل الخيرات، تغير من الواحد حتى ولو كان رجل، تغير منه ان هو يسبقها في الحسنات وفي الاجور. قالت انتم فضلتم علينا بالجمع، بصلاة الجمع، ونحن معاشر النساء لا نصلي الجمع، فضلتم علينا بالجماعات في المساجد، تصلي خمس فرائض في جماعة في المساجد، ونحن معاشر النساء لا نصلي الجماعة في المساجد، فضلتم علينا بالجهاد في سبيل الله، ونحن معاشر النساء وضع عنا الجهاد في سبيل الله إلا إذا هذا دهم العدو أرض الوطن فيكون على المرأة الجهاد في سبيل الله. طيب أنتم فضلتم علينا بهذا كله ونحن معاشر النساء قواعد البيوت، ازاي حتب انتوا اسبق مننا واحنا موجودين كده واحنا زينا زيكم في الحساب بين يدي الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي يقول للمرأة كده في روايتين، يقول لها اخبري من خلفك من النساء، وفي رواية تانية يقول حسن تبعل احدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. المرأة اذا كانت تتزين لزوجها في بيتها وتتهيأ له في بيتها فكأنها تصلي الجمعة في جماعة، وكأنها تصلي الصلاة الخمس في جماعة، وكأنها تجاهد في سبيل الله عز وجل. إذا تزينت إلى زوجها من باب أن تدخل عليه السرور، ومن باب أن تسكن نفس الرجل، ومن باب أن تهدي من روع الشهوة عنده، ومن باب كذا وكذا، ومن باب إدخال السعادة عليها وعلى زوجها، يساوي الجمعة والجماعات والجهاد في سبيل الله. إذا كان هناك سباق بين الرجال والنساء في فعل المعروف وفي النهي عن المنكر، ولهذا وهذا ما يجب أن يتسابق فيه المسلمون فيما بين يدي الله سبحانه وتعالى من الأجر ومن الثواب. طيب، على كل مسلم صدقة، مش هنقدر نلاقي صدقات، فمن لم يجد يا رسول الله قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. شوف، يعمل بيده، كأن انت لما تروح تشتغل في أي شغلانة لازم تستحضر عندك النية ان الشغلانة دي بتنفع بيها نفسك عشان تاخد عليها صدقة. عشان تاخد عليها ايه؟ صدقة. يبقى انت بتشتغل عشان تستر نفسك وتستر بيتك، وتستر نفسك وتستر بيتك في المجتمع اللي انت عايش فيه، وما تنحرجش لأي واحد من الناس، ومع ذلك ربنا يعطيك صدقة على هذا، صدقة على هذا. بيقول فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فمن لم يجد، افرض احنا كلنا اربايس لوز ولا جوب سنتر ولا سوشيال ولا مش لاقيين شغل خالص الان، افرض كلنا مش لاقيين، فعلا مش لاقيين. فيقول فمن لم يجد عهد البطاله وعهد الكمبيوتر الذي يعني خرب بيوت الناس واقعد الناس في البيوت، واخد بالك، الشركه التي كان يعمل فيها 1000 واحد من العمال اصبح يديرها 5-6 عن طريق الانترنت، وخلنا حضرتك والناس الكل قاعد في بطاله الان. قالوا فمن لم يجد، قال شوف بلاك، يعين ذا الحاجة الملهوف. خلي بالك، يعين ذا الحاجة الايه؟ الملهوف، يساعد واحد بيستغيث بيه، واحد بيستغيث بيك ويستنجد بيك، واخد بحضرتك، تساعد ولا ما تساعدهوش، تعينه ولا ما تعينهوش، عينه، لان انت بتعينه، واخد بحضرتك، بتنقذه، وفي نفس الوقت انت بتاخد الاجر من الله سبحانه وتعالى على هذا، بتتصدق على نفسك. يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فمن لم يجد، ما الصحابة حبوا ما بخلوش أي منازل كده فيها حلل إلا ودون فيها مبررات. قالوا فمن لم يجد يا رسول الله، قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر. خلي بالك، فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. يعني معناه إيه؟ معناه لو إن في باب شر مفتوح وإنت هتكون سبب في فتح هذا الباب فأغلقته، كان لك به صدقة، كان لك بإيه؟ صدقة. في باب خير في إمكانك تفتحه وفتحته، كان لك بإيه؟ صدقة. فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإن له به صدقة. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. كأن أنت لما تمسك عن الشر، شر جاي عليك وانت في امكانك ان انت تخمد هذه الفتنه بسبب ان انت تسكت او انت تعتذر او انت كذا، كلمه مش هتقرب فيها حال، انا اسف، خلاص انتهت القضيه يا جماعه، ما تاخذونا احنا غلطانين، كلمه مش هتقدر فيها حال، خمدت بها الفتنه والفتنه اشد من القتل، واخد بالك، كفيت بها شر عن وجوه الناس، كان لك بها اجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كانت هتحرجك في المجتمع، حتى ولو كانت هتحرجك، حتى ولو كانت هتنزل من مكانتك في وسط الناس، خليها تنزل من مكانتك في وسط الناس، ولكنها ترفع من مكانتك بين يدي الله سبحانه وتعالى، ترفع من مكانتك بين يدي الله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أليس من صنيعة المعروف ان انت تعتذر في موقف قد تحدث فيه فتنة، كلمة اعتذار منك تخمد هذه الفتنة، مش دي صنيعة معروف؟ دي صنيعة معروف، مش تقي مصارع السوء، كان يحدث فيها قتل وسب وشتم وضرب وما الى ذلك. ولذلك يا اخوان، هذا بالنسبة الى نفع الانسان من نفسه لنفسه في صنيعة المعروف. اما بالنسبة لنفع الانسان بصنيعة المعروف، نفع الانسان لغيره، شوف بقى حديث جميل جدا، انا عاوزكم تفكروا معايا فيه وتفسروا، واخد بحضرتك، وتفهموا معايا بعض المغازي اللي موجودة، او اللي يعني المفاهيم اللي موجودة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم، وانا قلت لك قبل كده، لما تفهم الحديث ما تفهموش بجملة الحديث، افهموا بمفهوم الحديث، بترتيب الألفاظ فيه، افهم فقه اللفظ، ليه ربنا قال اللفظ دي ما قالش غيره، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظ دي ما قالش غيره، افهم هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يعود من صنيعة المعروف بالنفع على الغير، مش علي أنا، على غيري، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم لمين؟ للناس. مش تنفع نفسك، خد حضرتك، لكن احب الناس عشان تبقى تكون اكتر واحد محبوب عند ربك، خليك ناس واحد تعيش لغيرك فضلا عن ان انت تعيش لنفسك. فانه ليه تحب غيرك زي ما انت ما تحب نفسك، وهذه من كمال الايمان. لا يؤمن احدكم، اي لا يكتمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ليه لنفسه. هو ده يا اخوان عاوزينه معيار موجود. انما عيشناني وموت غيري، انما نجيني وغرق غيري، هذا مش مبادئ ولا قيم الاسلام. هذه ما هيش مبادئ ولا قيم الاسلام. الاسلام يعيشنا احنا كلنا، انما انتم روح، انتم امه الاسلام روح، روح واحده تسري في دماء الامه كلها. بنعيش كلنا بروح الاسلام، بنعيش كلنا بروح الاخوه، انما المؤمنون اخوه، احنا اخوات كلنا. المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن، كلنا اخوات. وطالما احنا كلنا اخوات يبقى احنا كلنا بنعيش بروح واحده. يتالم نتالم بالمك ونفرح لفرحك، واخد بالك، وانا نهم بهمك، ها، وكذا يعني ننشغل بشغلك، ولا يعني نتعصب بعسرك، ونسعد بسعادتك ونحزن بحزنك. هذا ما يجب ان يكون تكون عليه الامه الاسلاميه بعضها لبعض. ولكن اننا نعيش غيري مش مشكله، انني نشحد غيري سعيد، انني كذا، هذه مش موجوده في المعايير. احب الناس، جزاكم الله خير، احب الناس الى الله عز وجل انفعهم للناس، انفعهم للناس. طيب هل انت عملت منفعه تعود عليك، تعود على الناس بالخير ولا لا؟ شوف بقى كل واحد حسب نفسه في هذا. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على المسلم، سرور تدخله عليه على المسلم. تخيل، تخيل انك انت يعني كل اللي يشغلك انك مثلا تخلي مثلا ابو محمد مثلا دايما بيضحك، دايما مبسوط، كل اللي يشغلك، لان ابو محمد عنده هموم وغموم في بيته، ويعني ما بنصدقوش يطوف المسجد شويه، نفرفشوه حبتين، نضحكوه حبتين، ننسوه كل المشاكل اللي عنده. ده احب الاعمال الى الله، الى الله من افضل اعمال الله. طبعا احنا كنا مفكرين الرسول هيقول لنا احب الاعمال الى الله ان انت تسجد وتبكي بايد ربك عز وجل، احب الاعمال الى الله ان انت ترفع ايدك وتفضل تتحايل على ربنا لحد دراعك ما يوجعك وتنزله، وترفع دراعك وتنزل، وترفع دراعك وتنزل، واخد من حضرتك. احب الاعمال الى الله ان انت تصوم الظهر كله، احب الاعمال الى الله ان انت تطلع كل المصاري والفلوس بتاعتك تحطها في الصندوق. لا لا لا، هذا الكلام مش موجود. هذه علاقه بينك وبين ربك، هي من احب الاعمال. لكن هناك علاقه كذلك من احب الاعمال بينك وبين الله عز وجل، ان انت تفرح اخوك، تدخل عليه الفرحه، تدخل عليه الفرحة. وهذا ما حدث مع كعب بن مالك لو انتم فاكرين، ها فاكر يا ابو محمد، لو انتم فاكرين مع كعب بن مالك لما نزلت، وانتم عارفين طبعا ذكرتوكم في خطبه الجمعه ان كعب بن مالك اول من نادى في غزوه احد، في الناس كلهم جميع في الصحابه جميعا هم بيفروا من الميدان بعد ان اشيع ان محمدا قد قتل، ها، والصحابه خلاص ياسوا خلاص، طالما مات محمد صلى الله عليه وسلم ما اتينا نقدر نقف في المعركة، ماشي. فقال لك لا، أول من ناد وقال أبشروا يا مسلمين إن محمدا حي لم يمت، فاجتمعت الصفوف كلها تاني ورجف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما قلت لك في خطبة الجمعة، ما فيش عواطف في الدين، ما فيش عواطف، ما فيش بلا أنني أنت جملتيني النهاردة كان لك موقف يبقى أنا جملك تاني في موقف تاني على حساب الدين ولا حساب العقيدة ولا ثوابت العقيدة، هذا مرفوض. لما جاء سيدنا كعب بن مالك تخلف في غزوة من الغزوات بدون أي عذر مع المنافقين الذين تخلفوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش طيب احنا نغفر لك ديت لأنك انت عملت معنا موقف يوم واحد كذا، لا، ثوابت العقيدة يا إخوة لا تتغير أبدا، كل الأمور متغيرات وثوابت العقيدة ثوابت لا تتغير. دي عقيدة، دي عبادة، دي طاعة لله سبحانه وتعالى. قال له ايه، أمر بمقاطعته 50 يوم، مقاطعة سيدنا كعب بن مالك 50 يوم. لكن شوف سيدنا كعب بن مالك يعني ما يصيغ ان الناس تقطعه، الصحابة يقطعوه، الرسول يقطعه، واخد بحضرتك. المهم لما جت آية التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، لما هنا نظرت الآية آية التوبة، واحد من الصحابة زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر حط ديله في سنانه، يعني مسك طرف الجلابية بتاعته من تحت كده وحطها في سنانه عشان ما يتكعبلش بيها ويقع ما تعطلوش عن الجري، وفضل يجري عشان يبشر سيدنا كعب بن مالك بهذه البشارة، وخشي أن يدركه الموت قبل أن يصل إلى كعب، فكان ينادي من أعلى الجبل أبشر يا كعب أبشر يا كعب عشان يفرحه ويدخل عليه الفرحة. شايف الجمال؟ شايف المعاني؟ أبشر يا كعب عشان يدخل عليه الفرحة. هنا يا أخوانا أحب الأعمال من الله إلى الله سرور تدخله على مسلمين. طيب بس كده؟ طب افرض انا مش قادر نضحكه، مش قادر نفرحه، هو محتاج فلوس وانا مش قادر معيش مصاري نديله، مش هيسعد ولا ينبسط الا لما نديله. قال او تكشف عنه قربة، او تكشف عنه ايه؟ قربة. طبعا دي مش ببلاش يا اخوانا، دي لما تكشف عن واحد قربة من قرب الدنيا واخد بحضرتك وتفرج عنه قربة من قرب الدنيا، الله عز وجل كما قال النبي يفرج عنك قربة من قربات يوم القيامة. وفي فارق بقى قربات يوم القيامة بقى أرض الحشر بقى والزلازل والخد حضرتك والدخان وما إلى ذلك، حاجات بقى يعني أهوال ويوم يوم الحشر، ها وبقى الشمس تدنو من الروس والناس في عراقيهم والحساب العسير ومش عارف ايه. انت بقى بتفريدك هذه الكربات بفعل المعروف هذا مع اخيك المسلم هذا في الدنيا، الله عز وجل لا ينساك في مثل هذه المواقف يوم القيامة. او يكشف عنه كربة، او تقضي عنه دينا، شوف الجمال، او تقضي عنه دينا، او تطرد عنه جوعا، هذه كلها صنايع معروفة ولا من صنايع معروفة، او تطرد عنه جوعا. طبعا في حاجة من دول اللي انا بقولهم ده كلك عايد عليها عند نفسي، عايد عليه عالية اللي بنفعل، ولا كلها أنفعهم للناس سرور تدخله على المسلم، تكشف عنه قربة، تقضي عنه دينا، ها تطر عنه جوعا، كل دي بالنسبة لعلاقتك بالإيه؟ بالغير. سيدنا النبي ما وقفش عند هذا الحديث، ولكن قال صلى الله عليه وسلم لأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. شايفين انتو قيمة الصلاة في مسجد النبي بكام؟ قيمة الصلاة الركعة الواحدة في مسجد الرسول بخمسمائة ركعة، بألف عفوا، بألف، لان خمسمائة ركعة المسجد الحرام لا نقصة، نعم حضرتك المسجد الحرام مئة ألف، في مسجد الرسول بألف. تتخيل لو واحد هيعتكف شهر يحصل قديه؟ لو واحد هيعتكف شهر في مسجد الرسول يحصل قديه من الدعوات ومن الركعات؟ الوحدة الألف، ماشي. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لما تمشي مع أخوك منظور واخد بالك في حاجة هو مش قادر، حاجة عنده هو مش قادر يعملها لنفسه ومألمه نفسيا وتعباه نفسيا، وانت تعملها له وانت تساعده فيها حتى يقضيها الله له، واخد حالك افضل من انك تعتكف في مسجد الرسول شهر كامل. عايزين معروف افضل من كده؟ ده مش كده وخلاص، جاي حته كويسه جدا كمان في الاخر، اخر حديث يقول ومن كف غضبه ستر الله عورته. صحيح، الانسان لما بيخرج من غضبه، لما بيغضب الانسان واخد بحضرتك بتستطيع تصطاد منه حاجات كتير هو غضبان، صح ولا لا؟ بيضع في حاجات كتير هو غضبان، ولذلك قالوا الحليم لا يخرجه الغضب عن الحلم. الحليم لا يخرجه الغضب عن الايه؟ عن الحلم. الانسان الحليم لما غضب يفضل حليم، لان لو غضب وخرج عن حلمه هتصطاد من ورا منه اخطاء كتير انت، واخد بالك، وتتكشف عنده عورات كثيرة وتصطد من ورا منه عورات كثيرة. ولذلك ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رقاء يوم القيامة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حد جميلة يا أخوان. شوف بقى الحتة الأخيرة اللي أنا عاوز أقولها لك، ومن مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها الله له، وفي رواية حتى تتهيأ له، ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزول الأقدام. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في مصارع السوق؟ ها؟ وايه رأيكم في صنائع المعروف؟ اما تمشي مع اخوك المسلم كده في حاله اثنين متعاركين مع بعض تروح تصلح بينهم، تعبت وغضبت، واحد هانك مش مشكله، واحد اتكلم في حجك مش مشكله، خليها لله عز وجل، واخد بالك ولا ايه؟ خليها لله. لما تمشي في حاجه اخيك هذا حتى تقضيها او يقضيها الله له، مش انت اللي هتقضيها، الله اللي هيقضيها، حتى يقضيها الله له او حتى تتهيأ له، ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزول الأقدام. أليست هذه من صنائع المعروف يا إخوة؟ أليست هذه مصارع السوق اللي ربنا يحفظنا به بسبب فعلنا المعروف هذا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في إمكانك أن أنت تتعامل مع نفسك وتأخذ صدقات، تعمل المعروف مع نفسك وتأخذ الصدقات، وفي إمكانك تعمل المعروف مع غيرك من البشر وتأخذ الصدقات. لكن قال لك في حاجات أجمل من كده كمان، في إمكانك تعمل المعروف مع غير البشر وتأخذ الصدقات. شوف الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا، يغرس ايه؟ غرسا يعني ايه؟ حاجة، أي حاجة يزرعها، يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. اي حاجه تتاكل من الغرس ده، اي واحد ياكل من الغرس هذا صدقه لك، الا كان ما اكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه. حتى لو واحد ما عاد سرق حاجه من الغرس اللي انت غرسته هذا، رغم انه هو سرقه الا ان اللي تاخذ انت صدقه بهذه السرقه، انت اللي غرسته رغم ان ما انت ما زرعتش. أأنتم تزرعونه أم نحن ليه؟ زرعون. أنت ما زرعت، أنت مجرد حطيت البذرة وربك اللي تولاها، وربك اللي أنتج الثمرة بتاعتي، أنت ما صنعت شيء خالص ولا عملت حاجة، فقط حطيتها في التراب وغطيتها وجبت لها شوية مية وانتهت القضية بتاعتك. لكن من الذي تولاها؟ الله. ومن الذي أنبتها؟ الله. ومن الذي جعل لها ثمار؟ الله. ومن الذي أرشد هذه أصرخ منها حتى تأخذ أنت منها الأجر؟ الله. ومن الذي دل هذا أكل منها حتى تأخذ منها الأجر؟ الله سبحانه وتعالى. حتى ما أكل السبع منها فهو لك زي صدقة. حتى الحيوان لو دي عزكم الله جي يأكل منها وخبرك تأخذ أجر أنت اللي أنت كنت سبب في إطعام هذا الحيوان. وما أكلت الطير منها فهو لك كذلك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف، كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجه طلق يعني، وفي رواية وجه طليق. طليق يعني، يعني انت لما تسيب وجهك على راحته، تطلق وجهك على راحته، تطلق وجهك مفروض وحلو كده ومنور، ما فيهوش تجاعيد ولا عبث ولا تهم، واخد حضرتك؟ لما تسيبه كده طليق يعني مطلوب، تطلقه على راحته خالص كده. لكن لما تكشر وتبوظ، تبقى عينك داخله جوه عظم دماغك، جوه عظم الجمجمه، وتلاقي مناخيرك مكسر حوالين منه، وجبهتك مجعدة، واخد بالك، ومكشر، ووشك يعني يا سلام، عندنا مثلا في مصر يقول وش يقطع الخميرة من البيت، واخد بحضرتك يعني مشكلته مشكلة، واخد بحضرتك تبقى حاجة فظيعة خالص، تبقى تقول يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احنا عملنا ايه على الصبح عشان نستفتح بالوش المكشر ده؟ صلوات على رسول الله. ولكن من ذلك كان يعجبني أخي هنا من الإخوة الجزائريين اسمه مهدي، لكن دايما كل ما يجي يسلم علي يقول ابتسم ابتسم يا ابني، ما انا ما ابتسم اهو، نعمل لك ايه اكتر من كده؟ يقول لي برضه ابتسم. صلوات على رسول الله. هذا حاجه جميله يعني، فهمني ولا ايه؟ يا اخوانا عباسه الوجه، وخد بالك، يعني تتغير منها النفوس، وطلاقه الوجه تدخل السرور على النفوس. ولذلك ربنا عز وجل عاتب على سيدنا النبي مع عبد الله بن ام مكتوم، رغم انه اعمى. عبد الله بن مكتوم كان اعمى، ما شاف وجه الرسول وهو مكشر. لكن انت بتتعامل بموازين مين؟ موازين الله عز وجل الذي يطلع عليك، الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ الله هو الذي يطلع عليك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. القرآن يحدد منه ويقول عبس وتولى يعني كشرت في وجهه ليه يا محمد أن جاءه الأعمى رغم أنه هو أعمى يا محمد. لا يقول أعمى يا محمد. ده أعمى يا محمد بس مين اللي شاف أن وجهك مكشر ومين اللي شاف أن وجهك في عبسة؟ الله عز وجل. فأنت لما بتتعامل مع يعقوب بتتعامل بموازين الله ما بتتعاملش بموازين البشر. ما تقولش أنه مكشر في وجهه لأنه عمره ما ضحك في وجهه. لا ما ينفعش. ما تقولش زي ما بيضحك في وجهه بيضحك في وجهه. إذا ما ضحك ليش مش ضحك له برضو ما ينفعش يا عمي. ده إحنا بنتعامل مع بعضنا بموازين الله. حتى لو قاطعك لا تقاطعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من وصلك ولا تقطع من قطعك. وخذ بالك ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعه الناس وصلهم. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لك هو هتتعامل بالمثل. يعني مش انت جيت زرتني نروح نزورك. لا انت انت انت جملتني نروح نجمل برضو. لا انت بتجابيني مكشر من جابلك مكشر برضو الف. لا احنا بنتعامل بموازين مين؟ بموازين الله سبحانه وتعالى. واخد حضرتك. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف نجعلها من المعروف من فعل المعروف من فعل الخيرات ان انت تجابيني بتضحك ان انت تجابيني وشك مفروض حتى ولو كان انت مخبط مع بعضك انت وزوجتك في بعض في البيت. حتى ولو كان حتى لو كان انتوا ضربين بعضين وحال 500 طلاق على زوجتك. حتى لو كان 501 طلاق ما لنا دخل بالموازين دي. واخد حضرتك ليه؟ ليه؟ لان عندنا كان عندنا احد الاخوة الافاضل يعني في البلد كان يروح يتكلم كده. كان بيتكلم في درس كده كان بيقول من حق اخيك المسلم عليك وخبالك من حقه عليك ان انت تقبله بوجه طلق بشوش. يقول الاخ لو خبط عليك البيت وانت وزوجتك مولعين الدنيا برا جوا مقطعين هدوم بعضكم لا وعي بتاع بعضكم انت وزوجتك تقول هو ما له ذنب. هو ما له ذنب. لازم تظهر له قدام تقابله وانت بتضحك ومبسوط وترمي كل مشاكلك ورا ظهرك في البيت. تقابله هو وانت بتضحك تفتح له الباب اهلا مرحبا وزارتنا البركه حصلت البركه مش عارف ايه اتفضل لازم كذا. واخد بالك وتنسى ان زوجتك خربانه جوا. تنسى الكلام ده خالص. ليه؟ لان انا مالي يعني. انت ليه تحملني مشاكلك الداخليه؟ انا مالي معاك لما نقعد معاك وتحكي لي عليك انا نشيل معاك. لكن طالما ما حكيتليش عليه انا ذنبي. انا عرفني يا اخي انا جاي لك في وقت صحيح ممكن ما اكونش مناسب انا ذنبي. لكن لما تيجي تحكي لي والله حصل بيني وبين اولادي كذا كذا كذا طب تسمح لي نتدخل بينكم؟ ممكن نتدخل. لو دخلت يبقى جزاكم الله خير. ما سمحلكش يبقى خلاص انت اخذت الايه الاجر من الله عز وجل. وهذه من صناع المعروف. وهذه من صناع المعروف. وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك. شوف الجمال. ان تفرغ من دلوك في ايه؟ اناء. عارفين الدل؟ السطل. لما تجيب السطل كده ترميه في البير واخد بالك وتطلع السطل بتاعك مليان ميه. هو ما عندوش لا سطل ولو حتى كان عنده سطل حظه شويه يرميه ما يعرفش يعبيه. فانت من حقه عليك ومن صناعه المعروف مع اخوك انك انت تسوي بيك. واخد بالك على الاقل فرغ من دلوك في دلو شويه. طيب وبعدين خلينا بقى نقول الدلو ده اللي احنا بنقول عليه لكن خلينا نثبت كلمه الدلو على حاجات ثانيه. اخوك معذور. صحيح الناس الايام دي لا عاد بيمسكها لا شيك ولا ايصال ولا وثيق الضمان ولا ولا ولا كان بيكون ما عاد بيمسكها حاجه لان خربت الزمن. صح ولا ايه؟ خربت الزمن. الضمير مات عند الناس. واخد بالك نعرف ناس واخد بالك بيسلفوا بعض المصاري بالالاف ويبقى هو اللي انقذه من البلاوي كلها ولما يجي يصلبه يقول له والله يعني ما في ايش نجيب لك نجيب لك منين؟ واخد بحضرتك. هذه مشكله يا اخوان هذه مشكله. لكن هذا لا يمنع من ان انت برضه تتعامل معه بالمعروف في حدود واخد بالك ما لا يفسد العلاقه بينكم. في حدود ما لا يفسد العلاقه بينكم. طيب في ننتقل بقى حاجه ثانيه من صناع المعروف. ايه من صناع المعروف؟ ده صناع المعروف اذا عملت معايا مباشره. طب ممكن تعمل معايا بس بطريقه غير مباشره يا حاج ماشي؟ تعمل معايا المعروف بس بطريقه غير مباشره. ايه هو؟ لو ان انت لقيت جماعه قاعدين عمالين يحكوا على ابو راتب وعمالين يقطعوا فروه ابو راتب واخد بالك، وبيه وعليه وبيه وعليه وبيه وعليه، مفيش حاجه له ابدا. واخد بحضرتك يا عم، ده الراجل كذا وكذا وكذا. يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ان من صنيعه المعروف هنا ان ترد عنه غيبته، ان ترد عنه ايه؟ غيبته. الرجل مش موجود والناس عمالين يذبحوا فيه من غير سكين. طب يا جماعه خليه يقول الكلام ده، خلينا نقول الكلام ده قدام الراجل عشان يدافع عن نفسه. يقول لك لا ما نقولش. طب يا اخوانا الراجل ده احنا ما شفناه منه غير، يقول لك اسكت انت ما تعرفش حاجه. واخد بالك، اسكت انت ما تعرفش حاجه، ده كذا وكذا وكذا وكذا، ويفتح المجال. ولذلك يا اخوانا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اوعى تتدخل في حاجه مش هتعود عليك بالمنفعه. تلاقي الجماعه بيتكلموا في حد واحد، اقفل اسكت واخد حضرتك، قوم من المكان استاذنهم، لان دول هيحرقون بالنار او يشوهوا سمعتك. والله ممكن ابو راتب يعرف والله ان كان مثلا اخونا بزكريا قاعد في القعده دي وما قدرش يرد على الناس دول. واخد حضرتك، يقول لك بزكريا راخر حصلت العمليه بزكريا كمان، يبقى حاضر في الجلسه دي ويتكلم علينا. واخد حضرتك، هذه المشكله. ولذلك سيدنا النبي بقى يجعل لك اجر بقى، ما انت قاعد بتتالم من دخلك، ما انت قادر على تدفع الرجل ومش قادر. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لك بقى الاجر الجميل، الاجر الجميل اللي يخليك غصب عنك تدافع عنه وترد عنه الغيبه بتاعته من صنيعه المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يرد عن عرض اخيه، يرد عن عرض اخيه الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه. الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه. شوفوا الجمال يا اخوان، عاوز اجر احسن من كده؟ خد بالك، انت بتدافع عن روحك في غيبته، بترد عنه الغيبه بتاعته. الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه. هذا يا اخوانا هي بعض صنائع المعروفه التي تعود على الانسان وعلى غيره. اعجبتني روايه يمكن انا قلتها في خطبه ايام زمان من سنتين تقريبا في المسجد الاخر. يقول ان سيدنا عمرو بن العاص جلس يوما مع معاويه وغلام. خبر احد الناس جلس يوما مع معاويه وغلام معاويه. ف معاويه حب يعمل كده اختبار، فقال هو سيدنا عمرو كل واحد فيهم حاب يشوف ايه اللي فضله من الامنيات بتاعه الدنيا، يعني ايه اللي يتمناه. خلاص تتمنى ايه والثاني يتمنى ايه والثاني يتمنى ايه. فبقول لك عمرو بن العاص قال يا معاويه، قال لي معاويه، قال يا معاويه ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ عاوز ايه ثاني؟ ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ انت عاوز ايه؟ عاوز ايه ثاني يا معاويه بعد اللي انت فيه واللي انت عملته اللي هو الى اخره. فقال معاويه: الطعام من ناحيه الاكل، واخد بالك، سئمت اطيبه، مليت من افضل الطعام، افضل طعام كان يجيني وناكل بتاع، مليت. ما انت عارف ان احنا عندنا ناس واخد بالك اللي تجي لهم الوجبات ساخنه من باريس، واخد بالك، بالطياره. وجبه الافطار تطلع الطياره تجيبها، وجبه العشاء تطلع الطياره تجيبها، وجبه الغداء تطلع الطياره تجيبها، ولازم كنترول من الطب والاطباء يكشف عليها وما الى ذلك. مش كده ولا ايه؟ طيب هنا قال له الطعام سئمت ايه؟ اطيبه من ناحيه الاكل، ما اكلت كل اللي انا عاوزه. طيب ماشي. طب واللباس الملابس؟ قال مللت اليانه. اليانه يعني ايه؟ افضل انعم حاجه. مليت، مليت من لبس الحاجات النواعي. طيب وبعدين ايه اللي فاضل لك؟ قال مش قادر ناخد حريتي، مش قادر ناخد حريتي، مش قادر نطلع فسحه مره مع نفسي، مش قادر نقعد تحت ظل شجره كده ونكوع فيها زي كان عمر ما ينام تحت ظل الشجره كده. واخد حضرتك؟ طبعا مش كده ولا ايه؟ قال بقي لي شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة. شوف كل أمنيته رغم انه رئيس دولة، بس كل أمنيته ان يبقى زيك انت كده يا غلبان. اخد بحضرتك، انت اللي مش لاقي حاجة نفسه يعيش يوم من المعيشة، المعيشة بتاعتك انت اللي ما تش لاقي حاجة، نفسه هو كده ياخد كوباية مية بردك واخد حذاك وياخد فروة الخروف مع وسادة صغيرة كده وتحت ظل الشجرة ويكوع وتجيله القهوة المرة هناك واخد لك يشرب شفت القهوة المرة واخد لك شوية بذر مش عارف ايه واحد يضحك معاه شوية نفسه في حاجة زي كده فاهمني مش لاقي الكلام ده. طيب خلاص دي اللي انا فاضي مستك ماشي يا معاوية سكت. فقال معاوية يا عمرو وانت ماذا بقي لك من الدنيا؟ شوف بقى المفاهيم شوف الموازين. قال عمرو بقي لي من الدنيا قطعة أرض خوارة فيها عين خرارة يعني تخر مية عين بتلين تعمل مية تدر على حياتي وعلى الولد بعد مماتي. ماشي على حتة أرض حلوة كده فيها عين بتاعت مية نأكل زراعة ونأكل منها طول ما احنا عايشين وتنفع أولادنا بعد ما نموت. تمام تمام كده. طيب ده مين ده؟ ده معاوية وعمر بن العاص دول أصحاب الرسول الأحرار. طب تعال شوف العبد فقال معاوية العبد بتاعه كان اسمه وردان وأنت يا وردان ماذا بقي لك من الدنيا؟ فقال وردان أما أنا فلا أريد من الدنيا إلا صنيعة معروف. شوف الجمال صنيعة ده موقف معروف نعمله. إيه هو الموقف المعروف ده؟ قال صنيعة معروف أصنعها في عنق قوم كرام نعملها مع ناس أهل كرم. ما أنت لما تعمل معروف مع ناس أهل كرم يبقى أنت أصبحت أكرم منهم صح ولا إيه؟ يبقى أنت أصبحت أكرم منهم. فهو بيقول بلا فأنت عاوز تنتظر المقابل الأفضل. فبيقول هم مش هيقدروا يدوك المقابل ده فاهمني ولا إيه؟ أول قدر يدهولك أنت مش هتقبله في الدنيا. أنت عاوز مقابل من مين؟ من الكريم لأن أنت صنعتها مع قوم كرام ابتغاء مرضات الكريم والله عز وجل أكرم الإيه؟ الأكرمين سبحانه وتعالى. صنيعة معروف أصنعها في عنق قوم كرام لا يؤدونها إلي في حياتي ما يردوش المعروف بتاعي دي في حياتي وأنا حي حتى يكون ذلك لعقبي بعد مماتي عشان ده ربنا يخلف على أولادي بالعمل دي بعد ما نموت. يعني إيه الكلمتين دول؟ واخد بحضرتك يعني أنا نفسي نعمل حاجة كويسة عمل معروف محدش يكافئني بيه ولا اللي أنا عملت معاه المعروف يكافئني بيه علشان ده ربنا اللي يعوض عليا فيه بعد ما نموت. في مين؟ في أولادي. ولذلك كان من دعاء السلف الصالح اللهم أرني آيات رضاك عني في أولادي. عاوز كده يحس كده إن ربنا راضي عنه وعن أفعاله في مين؟ يشوفها في مين؟ في تصرفات أولاده. صلى رسول الله ماذا قال معاوية أول ما سمع الكلام ده؟ قال معاوية غلبنا الغلام يا عمرو. غلبنا الإيه؟ غلبنا الغلام يا عمرو. الغلام غلبني طلع أحسن مني طلع له طموح ثاني في الدنيا طلع له رغبة ثانية له أمل ثاني في الدنيا إن هو عاوز يعمل المعروف مع ناس واخد بالك أفضل منه وما يكافئوهوش. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا أن من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه وفي رواية حتى تعلموا أنكم قد شكرتم فإن الله يحب من عباده الشكور. شوف الجمال يا إخوان. إذن هنا يا إخوان هنا بقى افترض بقى خلصت الموضوع إن أنا عاوز نعمل معروف سواء عاد علي يعني بالخير أو عاد على غيري بالخير من البشر او من غير البشر واخد بالك حضرتك ونعمل المعروف وما ننتظرش الشكر فيه من احد. الكلام الثاني ده عشان ما اطولش عليه اكثر من كده ونعمل المعروف وما ننتظرش الشكر فيه من حد. هنيجي نتكلم بعد كده بقى ايه المعروف اللي حصل و الى اخره واخد بحضرتك. فانا ما ننتظر شكره من حد، لان انت لو انتظرت الشكر واخد بحضرتك من اللي انت عملت معاه المعروف يبقى كان عملك مش معروف، كان عملك لغير ايه؟ لغير الله عز وجل. ولذلك يا اخوة يقول اصنع المعروف في اهله وفي غير ايه؟ وفي غير اهله. ياخد بحضرتك ايه القضية دي؟ فان لم يكن هو اهله فانت اهله. طب ليه طيب كان؟ يقول لك واحد انا ما نقدرش نعمل معه موقف كويس ولا موقف معروف. ليه يعني؟ يقول ما يستهلش. يقول لك ما يستهلش انك تعمل معه المعروف. صح ولا لا؟ اه. نحن بنقول له بقى اذا انت قلت كلمه ما يستهلش يبقى انت ما بتعملش المعروف لله. فهمنا ليه؟ يبقى انت ما بتعملش المعروف ده لمين؟ لله سبحانه وتعالى. احنا عاوزين يا اخوان زي ما قال الشاعر، قال ازرع جميلا ولو في غير موضعه. ازرع جميلا ولو في غير ايه؟ موضعه. فلن يضيع الجميل اينما زرع. فلن يضيع الجميل ايه؟ اينما زرع. من اما تزرعه مش هيضيع، بس يصنع الجميل ولو كان في غير مكانه ازرعه. فهمنا ولا ايه؟ انت اللي بتجني الثمره، انت اللي بتاخد المقابل من الله سبحانه وتعالى، لكن ما تنتظرش شكر من الايه؟ من اللي اصطنع معك الايه؟ المعروف. لهذا يا احبتي الكرام بعد الإخلاص لله في العبودية، رقم اثنين أن نصنع المعروف حتى يقين الله مصارع السوء. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي حضوركم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله، وأن ينفعنا بما نقول إن شاء الله. ولذلك الحديث بقية في الأسبوع القادم إن شاء الله. أتمنى التوفيق لي ولكم. سبحانه الله وحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.